تفسير الآية 36 من سورة الزمر، يقول تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أي هل يتوهم أحد أن الله تعالى لا يكفي عباده المؤمنين به المتمسكين العاملين ما استطاعوا بكل أخلاق إسلامهم كفاية تامة؟ إنه بكل تأكيد سيكفيهم في كل لحظات حياتهم، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم وكافيهم، أي الحافظ لهم المدافع عنهم المتكفل بهم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل لهم ذلك من خلقه. فهل يحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟ فليكونوا إذن دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة، برجاء مراجعة الآية 51 و52 من سورة التوبة للشرح والتفصيل عن التوكل، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم. كذلك فليتركوا جانبا ولا يهتموا ولا يتأثروا أبدا بإيذاء الذين يؤذونهم، وليصبروا عليه وليستمروا في تمسكهم وعملهم بإسلامهم ودعوتهم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الصبر وسعادته في الدنيا والآخرة لمن يصبر على اختبار أو ضرر ما أصابه. ثم برجاء مراجعة الآية 111 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، أي بعض البعيدين عن ربهم وإسلامهم لا يقدرون قدرة الله تعالى التامة وعلمه التام حق التقدير، وهو المتصف بكل صفات الكمال الحسنى، فيقومون بتخويف المسلمين من أشياء غير الله سبحانه من مخلوقاته، والتي هي أيا كانت لا تأثير لها مطلقا إلا بما يسمح هو به سبحانه، وكلها حتما من دونه، أي أدنى أي أقل منه، ولا تقارن أصلا بخالقها. فلا يخاف بالقطع إذن أبدا من كان مع الله وكان الله معه. قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، أي ومن يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال أي الضياع أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عون، لما يراه مصرا تمام الإصرار حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه، ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه،